كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه 4 سنين. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسل الرجل بفضل المرأة أو يبول في مغتسله. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا. والحديث صحيح. باب الرصة في ذلك. قال: أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال: حدثنا شعبة عن عاصم ف قال: وأخبرنا سويد بن نصر قال: أنبانا عبد الله عن عاصم عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول: دعي لي، وأقول: أنا دع لي. قال سويد: يبادرني وأبادره فأقول: دع لي دع لي. والحديث صحيح. أعد الحديث الأول. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا. هذا الحديث فيه النهي عن 3 أشياء. الأول النهي عن الترجل كل يوم بما فيه من إضاعة الوقت والإسراف في هذا الأمر، فالامتشاط غبا يوم بعد يوم، وهو مشروع ومن السنة الامتشاط، مشط الرأس لمن له شعر وفرقه من الوسط، هذه هي السنة، ويحرم الخجع. ثانيا النهي عن البول في المستحم، المكان المعد للاغتسال فقط لا لقضاء الحاجة، وذلك لأنه يكون مظنة رشاش البول على الشخص فينجس البدن، و الأمر الثالث أو يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل. وهذا النهي يحمل على التنزيه لا على التحريم، لأنه معارض بحديث اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة في عند إحدى زوجاته فقالت له: إني جنب، أي وقد اغتسلت فيها، فقال: إن الماء لا يجنب. فالنهي هنا يحمل على التنزيه لا على كراهة التحريم، جمعا بين الأدلة: إن أخذ ماء غير هذا الماء فهو أفضل، وإن أخذ هذا الماء واغتسل به وهو فضل المرأة ما تساقط منها عند الاغتسال لا ما زاد عنها من أصل الماء، بل ما تساقط من بدنها أثناء الاغتسال، للرجل أن يغتسل به وللمرأة كذلك أن تغتسل بفضل الرجل. وما كان من النهي هنا فإنما يحمل على كراهة التنزيه لا على كراهة التحريم. نعم. باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين. والحديث صحيح. هذا الحديث فيه بيان أن العجين وما أشبهه من الطاهرات إذا اختلط بالماء لا ينجش الماء ولا يمنع أن يغتسل به الرجل أن يرفع به حدثا أكبر أو أصغر سواء كان عجينا أو غيره من الأشياء الطاهرات وهو دليل على سماحة الشريعة ويسر هذا الدين وسهولة أحكامه نعم باب ذكر ترك المرأة نقض غسل رأسها عند اغتسالها من الجنابة قال أخبرنا سليمان بن منصور عن سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد غسل رأسي أفأنقضها عند غسلها من الجنابة قال إنما يكفيك أن تفتي على رأسك 3 حثيات من ماء ثم تفيضين على جسدك والحديث صحيح وهذا الحديث خاص باغتسال النساء من الجنابة لأن من عادة النساء ظفر الرأس يكون بطائر 3 بطائر في الحياة وبعد الممات فإذا كانت المرأة جعلت رأسها بطائر وأجنبت فإنها لا تنقض البطائر وإنما تغتسل على طبيعتها وعلى حالتها تفيض الماء على شقها الأيمن والأيسر وعلى سائر جسدها ولا تنقض الشعر أبدا اللهم إلا إذا كان يحمل الشعر شيئا يحول بين وصول الماء إلى البشرة كما يستعمله بعض النساء من الوسائل وسائل التجمل فتحول بين وصول الماء إلى أصول الشعر والمقصود أن يصل الماء إلى أصول الشعر فإذا كان مجرد ضفائر لا حرج أن يبقى الرأس مبثورا وتغتسل المرأة من الجنابة ونحوها ونحو الجنابة الحيض والنفاس إلا أن الحيض والنفاس تستعمل المرأة الحواد هي الأشياء المطهرة كالصابون والوسائل الحديثة في هذا الزمن الشامبو ونحوه من أجل المبالغة في التنقية تنقية الرأس والجسد وإن اقتصرت على الماء فيكفي ولو كان رأسها مبثورا والنقض سنة في حق الحائض وحق النفساء النقض للشعر سنة أما في حق الجنابة فإبقاء الشعر مبثرا هو السنة باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشهد عن مالك أن ابن شهاب وهشام بن عروة حدثاه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بالعمرة فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك قال أبو عبد الرحمن هذا حديث غريب من حديث مالك عن هشام بن عروة لم يروه أحد إلا أشهب و والحديث صحيح. هذا الحديث فيه مشروعية نقض الرأس للحائض والنفساء إذا اغتسلت لانقطاع الحيض وانقطاع النفاس أو لحج أو عمرة، فهي مأمورة بالاغتسال لنقض الرأس والاغتسال والإحرام إذا كانت حائضا أو كانت نفسا، تغتسل تنقض رأسها وتغتسل ثم تحرم للحج أو العمرة، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وهذا هو القول الحق الذي تؤيده الأدلة، لا يحل للمرأة أن تطوف بالبيت لا لحج ولا لعمرة حتى تطهر، أي ينقطع حيضها وتتطهر بالماء كما أمرت عائشة رضي الله عنها بذلك، وأسماء بنت أبي بكر كذلك التي ولدت في الطريق في عام حجة الوداع. ومن فقه الحديث جواز إحرام المرأة الحاجة أو المعتمرة ولو كانت غير طاهرة، وأنه يعتد به. ثانيا عدم جواز طوافها بالبيت. ثالثا إذا كانت أهلت بعمرة فعليها أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، فتكون قارنة، ويكفي للحج والعمرة طواف واحد وسعي واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. هذا في حق القارن، وهو القول الصحيح. وقول آخر أنه لابد للقارن من طوافين وسعيين، وهذا مرجوح، وإنما الطوافان والسعيان للمتمتع، وكذلك المفرد عليه طواف وعليه سعي فقط. ويستفاد من الحديث أيضا مشروعية الاعتمار من أدنى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تعتمر، مع أنه قال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، إلا أنها قالت: أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ قال لعبد الرحمن: أعمرها من التنعيم، والتنعيم حل ليس من الحرم، وهو المعروف الآن بمسجد التنعيم الذي يحرم منه الناس، فيعتبر هذا الإذن والمكان من التنعيم يعتبر عمرة مشروعة. أي من خرج من أهل مكة سواء من سكانها أو من القادمين عليها، من خرج إلى التنعيم أو إلى عرفات أو الجعرانة أو أي مكان من الحل من الجهات الأربع وأحرم من هناك وطاف وسعى وتحلل، فإنها عمرة تجزئه ويكون قد أدى الواجب، سواء الرجل أو امرأة، لأن إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وأمره لعبد الرحمن أن يعمرها تشريع وليس من خصوصيات عائشة رضي الله عنها

هذه الأحاديث كلها بمعنى واحد، إنما طريقة أصحاب السنن رحمهم الله يجمعون كل ما ورد في الباب وفي الموضوع حتى ما كان ضعيفا فإنهم يريدونه ولكن بالسند، ومن أسند فقد برئ من العهدة، وكلها تدل على أن الصلاة إلى النائم لا حرج فيها لا سيما عند الحاجة، فكانت حجر النبي صلى الله عليه وسلم ليست واسعة، أن الله عز وجل ادخر له ولأصحابه كمال النعيم في الآخرة، فكانوا في شغف من العيش. ولما دخل عمر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع على حصير قد أثر في جنبه بكى، قال يا رسول الله هؤلاء كسرى الروم عندهم كذا وكذا، قال أولئك يا عمر عجلت لهم طيباتهم، ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال بلى. والشاهد من هذا أن الحجر ما كانت واسعة وما كانت البيوت سرج، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها على فراشه وهو يتهجد بالليل، فإذا سجد لم يجد سعة مس قدمها لترفعه فيسجد، وهكذا. وهذا دليل على أن مس الرجل امرأته بدون شهوة لا ينقض وضوءه، وثانيا أنه فرق بين المار والمضطجع بين يدي المصلي، فالمار ممنوع من المرور بين يدي المصلي ذكر أو أنثى، وأما المضطجع الذي بين يدي المصلي فلا يؤثر على صلاته. وثالثا أن رواية أنا حائض يظهر الله أعلم أنها شاذة، أكثر الأحاديث بدون ذكر وأنا حائض، فيبقى مرور المرأة الحائض بين يدي المصلي يقطع الصلاة كما يقطع الصلاة الكلب الأسود والحمار، والمرأة الحائض فقط. فإذا كانت المرأة غير حائض أو الآدمي ومر بين يدي المصلي فإن صلاته صحيحة لا تنقطع ولا تبطل، وإنما المار المتعمد هو الذي يأثم. وإن قصر المصلي ولم يدافع كذلك يأثم، وفي الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لوقف 40 يكون خيرا له. نعم. كيف؟ يؤذي الطفل الصغير يؤذي، والشيطان هو الذي يجر المار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما معه القرين، فهو يؤذي المار، وإلا هو لا تكليف له ولا إثم عليه، الصغير ما جرى قلب التكليف عليه لكنه يشغل المصلي، فإذا أمكن أن يدفعه لأن معه القرين معه الشيطان. الصغار نعم يعني لا يحضرون المساجد، فإن حضر طفل لا حرج، يعني لا يشدد على أهله، فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامه وهو يصلي. والحسن والحسين، ولكن ما كان هذا هو الحال المتبعه. لا لازم من يعني منع الأطفال إلا المميز الذي يصدق. ربما يحفظ عليه حفاظة. ها؟ ربما يحفظ عليه حفاظة وفينا نجاس ربما. كذلك إلا أنه وإن حضر وعليه حفاظة وضع فيها نجاسة لا يعلمها الإنسان لا فضل، ولو حمله لا يفضل ولو يبطل صلاته. نعم. إذا مرت وراء السترة لا حرج، أو بعيدة عن موضع السجود لا تقطع الصلاة. نعم. باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال جئت على حمار حاء وحدثنا القعنبي. هذا انتقال من سند إلى سند آخر بنفس الحديث، يروى بسند غير السند الأول، يأتون بحرف حاء. نعم. وحدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهشت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد. والحديث صحيح. أعيد صحيح. قال عن ابن عباس عن عبد الله بن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد. وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الحكم عن يحيى بن جزار عن أبي الصهباء قال تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس فقال جئت وأنا غلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فنزل ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف فما بالاه، وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بالا ذلك. وحدثنا عثمان بن أبي والحديث صحيح. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وداود بن مشراق الفرابي قال حدثنا جرير عن منصور بهذا الحديث بإسناده قال فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اغتسلتا فأخذهما، قال عثمان ففرع بينهما، وقال داود فنزع إحداهما عن الأخرى فما بال ذلك. انظر الذي قبله. هذه الأحاديث ثابتة، وحديث ابن عباس الأول أنه جاء على حمار أتان، المراد بها الأنثى، أنثى الحمير، وتركها أمام الصف ودخل في الصف. هذا لا يتعارض مع حديث يقطع الصلاة الحمار والكلب الأسود والمرأة الحائض، لا يتعارض. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم القوم والإمام سترة للمصلين، فإذا مر مار في الصفوف لا يضر. لما؟ لأن الإمام سترة المصلين، فلا يضر أبدا من مر سواء حمار أو غيره بين الصفوف إذا كان الإمام موجودا، وإنما الذي يضر المرور بين يدي الإمام أو بين يدي المصلي الذي لا إمام له، صلاة المنفرد، المصلي المنفرد. أما إذا كان الإمام حاضرا وهو سترة القوم فما مر بين الصف لا يضر ولا يؤثر ولا يعتبر قطع الصف، ولو كان طويل أو قصير أو متعددة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على ابن عباس فلو كانت تقطع الصف لأنكر عليه، لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. يا أبو من إذا لم يكن إذا مر بين يدي الإمام هل تبطل صلاة المأمومين؟ لا هذا إذا كان من الثلاثة، إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم الذي يعلم بطلان صلاة إمامه. قاعدة، إذا علم المأموم بطلان صلاة إمامه بطلت صلاته، ومن لا فلا. باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة. حدثنا عبد الملك. كل هذه العناوين والأبواب التبويب إشارة إلى الخلاف، إلى الخلاف في هذه المسألة. من العلماء من يرى بأنه لا يقطع الصلاة شيء أبدا، لا المرأة الحائض ولا الكلب ولا الكلب الأسود ولا الحمار، ويستدلون بأحاديث سيأتي ذكرها فيه. قال حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبتان بين يديه فما بال ذلك، والحديث إسناده ضعيف. باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن مجارد عن أبي الوداكي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء ودروا ما استطعتم فإنما هو شيطان، والحديث إسناده ضعيف أيضا. وحدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا مجالد حدثنا أبو الوداتي قال مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات فلما انصرف قال إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأوا ما استطعتم فإنه شيطان. هذه الأحاديث التي تعارض الحديث الذي فيه يقطع الصلاة ثلاثة ضعيفة، فمن رأى بأن بعضها يقوي بعضا قال لا يقطع الصلاة شيء، ويستأنسون أيضا بهذا الأثر أثر أبي سعيد الذي قال أما أنه لا يقطع الصلاة شيء، لكنه موقوف عليه. والأحاديث التي فيها القطع بمرور الثلاثة بين يدي المصلي المرأة الحائض والكلب الأسود والحمار صحيحة، فيبقى القطع خاص بالثلاثة ومع ذلك لا يقطع الصلاة. قل فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، من من السلف فعل ما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها فأحرم من التنعيم؟ نعم. تقول هل هناك من السلف من فعل ما فعلت عائشة فأحرم من التنعيم؟ هل فعل أحد من السلف ما فعلت عائشة فأحرم من التنعيم؟ لا يلزم من ذلك، لا يلزم من المشروعية أن يفعله الناس، وإنما إذا شرع الحكم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره يعتبر سار المفعول يعمل به ولو لم يعمل به أحد من السلف. وهذه المسألة خلافية في الاعتمار للآفاق من الحل من أدنى الحل خلافية، لكن هذا هو الراجح أن المسألة تشريع وليست خاصة لعائشة رضي الله عنها. تقول هل النهي عن الترجل للشعر ترجيل الشعر للتحريم؟ النهي عن إيش؟ عن ترجيل الشعر وتمشيطه هل هو للتحريم يوميا يعني؟ الله أعلم. ما يقول ما حكم قول أهل سؤال من المغرب عبر الشبكة؟ يقول ما حكم قولنا لعلي بن أبي طالب الإمام علي، وكذلك قولنا كرم الله وجهه وتخصيصه بذلك عن باقي الصحابة؟ هذه نزعة شيعية، والأصل أن يقال رضي الله عنه، وإلا فهو إمام في العلم وهو الخليفة الراشد. قال الخليفة رابع الخلفاء الراشدين، وهو من الخلفاء الراشدين، فيقال رضي الله عنه كما يقال لأبي بكر وعمر وعثمان وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فلا يقال كرم الله وجهه، ولا يقال الإمام، لأن هذا ليس من ألفاظ السلف، وإنما هي من ألفاظ الشيعة. يقول جاء رجل متأخرا فأراد أن يصلي، فأراد شخص آخر أن يتصدق عليه فصلى، لكن فاتته ركعة مع المتصدق عليه، هل يتمها أو يستفيد ما لحق مع المتصدق عليه؟ إذا كان صلاة رباعية ولحق معه ثلاث ركعات لا يسلم على ثلاث ركعات، يسلم على شفع، لأنه وتر لا يسلم على وتر. يقول ما صحة الحديث لا عزاء فوق ثلاث؟ والله أعرف هذا الحديث. يقول ما حكم مشاهدة ولا مانع من أن يعزي الإنسان فوق ثلاث متى علم وصله الخبر؟ لا حرج. يقول ما حكم مشاهدة المسرحيات الفكاهية؟ كيف؟ ما حكم مشاهدة المسرحيات الفكاهية؟ لا خير فيها، الناس بحاجة إلى ما يبذر في قلوبهم الخوف من الله عز وجل، من الموعظة الحسنة والتذكير في آيات الله عز وجل، وليسوا بحاجة إلى ما يضحكهم. قد ذم الله عز وجل قريشا في قوله أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، والسمود الغنى الأغاني، فاسجدوا لله واعبدوا، هكذا ذكرهم الله سبحانه وتعالى وأمرهم وبين خطأهم.